الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعد. ثم أما بعد، فقد شرعنا منذ الأسبوع الماضي في بيان مثالب ترك الصلاة وشؤم ترك الصلاة على تاركها، وبينا أن ترك الصلاة كفر، وأنه من أكبر الكبائر الموبقة، وأنه نفاق، وأنه سواد وظلمة وهلكة في الدنيا والآخرة، وأنه من أسباب سوء الخاتمة، وأنه من أسباب عذاب القبر، وأنه شعار أصحاب ثقر، وأنه سبب الغرق في الشهوات، وأنه مصيبة وبلاء. فعن نوفل ابن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. هكذا هذا اللفظ، من فاتته الصلاة مطلقا، أي صلاة من الصلوات حتى خرجت عن وقتها، من فاتته الصلاة فقد أصيب بمصيبة كبرى وفاجعة عظمى، وصار كمن وتر يعني أصيب بأهله وماله حتى استؤصل أهله جميعا وفني ماله أيضا ولم يبق له أهل ولا مال. ومن مثل ذلك قوله تعالى: ولن يتركم أعمالكم. قال الخطبي: ومعنى وتر أي نقص وسلب، فبقي وترا وحيدا بلا أهل ولا مال، يريد فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. وفي لفظ عند عبد الرزاق: لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وهذا متفق عليه. والموتور من أخذ أهله وماله وهو ينظر إليه، يكون هو حاضرا ثم إذا بأهله يؤخذون وماله يؤخذ منه ويسلب منه ويترك فريدا حسيرا ينظر إلى أهله وماله وهم يسلبون منه. ولا شك أنه إذا أخذ منه وينظر إليه فذلك أشد لغمه. ومن فاتته الصلاة أشبه مثل هذا الرجل، لأنه اجتمع عليه أنواع الغم والهم، فاجتمع عليه غم الإثم والذنب العظيم بتفويت وتضييع الصلاة، وغم فقد الثواب الذي كان سيناله لو كان قد حافظ على الصلاة. كما يجتمع على الموتور غمان: غم السلب وغم الطلب بالثأر. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وهذا رواه البخاري. وقد توعد الله عز وجل من أعرض عن ذكره، فقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فليبشر تارك الصلاة بمحاربة إياه، بمحاربة الله إياه. ومن أعرض عن ذكري، ولا شك أن الصلاة أعلى أنواع الذكر، وأقم الصلاة لذكري، بل تشتمل على كل أنواع الذكر. فهذه بشرى لتارك الصلاة أن له معيشة ضنكا، سوف يحاربه الله سبحانه وتعالى لإعراضه عن ذكره بالمعيشة الضنك وبأن يحشر يوم القيامة أعمى، فسوف يحاربه الله بتنغيص عيشه وتكدير قلبه وتشتيت همه وتفريق شمله وحضور فقره وفساد أحواله، ولعذاب الآخرة أشد وأخزى. وقد ترى تارك الصلاة الأثيم رائحا غاديا لا يحس بعظم وزره وشناعة فعله، ولا يشعر بعقوبة الله إياه، كما يقول الشاعر: وما لجرح بميت إيلام. فاعلم أن أشد العقوبات ما خفي ودقى. فقدان الشعور بالمصيبة هو في حد ذاته أعظم مصيبة، لأنه يدل على أنه يعاقب بأشد أنواع العقوبة وأخطرها وهو العقوبة الخفية التي لا يحس بها صاحبها. فالله عز وجل إذا عاقب العباد فهناك أنواع من العقوبات، هناك العقوبات الكونية القدرية كالزلازل وكذا وكذا من المصائب المعروفة، فهذه عقوبة كونية قدرية. هناك عقوبات شرعية عن طريق إقامة الحدود مثلا على ذنوب ومعاصي معينة، هذه عقوبات أخرى. هناك العقوبة بالأمراض والابتلاءات، هناك العقوبة بتسليط الظالمين ونحو ذلك. فما تعدد العقوبات وتعدد أنواعها، إلا أن أخطر أنواع العقوبة أن يعاقب الإنسان ولا يحس أنه يعاقب، لأنه إذا فقد الإحساس بأنه يعاقب فبالتالي لن يشعر بأنه يرتكب إثم، وبالتالي لن يشرع في إصلاح أحواله أو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا يكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإذا إنسان رأى الحسن قبيحا والقبيح حسنا، فإذا رأى القبيح شيء هين أم سهل ما في أي شيء، فكيف سيتوب منه؟ فهذا بلا شك من أخطر أنواع العقوبات، وهو ما خفي ودق ولم يتفطن إليه صاحبه، لأن صاحب هذه العقوبة الخفية يغفل عن مصابه، لأنه من منزلة السكران والمخدر الذي لا يشعر بالألم فلا يسعى في خلاص نفسه. فقط الإحساس يوجد مصائب كثيرة ومشاكل كثيرة. يعني مثلا شخص الذي يبتلى مثلا بمرض مثل السكر مثلا ولا يحترم نظام الأدوية والأوذية اللي يأكله، وتبدأ الأضرار تتفاقم بالذات، تأثير مثلا على أعصابه. أهم شيء مثلا مريض السكر إيه؟ بيقولوا له اهتم بالقدم، القدم قدم عضو خطير جدا في مرض السكر. ليه؟ لأن لو حصل مضاعفات في أعصاب القدم يبقى الإحساس، وحتى أنه يتخلع النعل من رجليه ولا يشعر بأنه خلع منه، فبالتالي يدخل في زجاج، يدخل في أي نوع من الأشياء، فتتفاقم المشكلة إلى أن تنتهي أحيانا إلى حصول الغرغرينة وتحتم قطع هذه القدم أو الساق. واضح؟ ليه؟ المشكلة كلها جت بسبب عدم الإحساس، فهو لما لم يحس أصيب وهو لا يشعر، وتفاقمت المصيبة حتى انتهت بالبدل ونحو ذلك كما هو معلوم. هذا فقط للتقريب، يعني الصورة. كذلك صاحب الغفلة عن أنه يعاقب هو يصاب دون أن يشعر بأن هذه المصيبة يعني تهدد كيانه، فهو كالسكران وكالمخدر تحت بنج، هو لا يشعر بالألم فلا يسعى في خلاص نفسه. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم التألم للذنب من علامات صحة القلب وبقاء الحياة فيه. فلما سئل صلى الله عليه وسلم يعني كيف يعرف الإنسان أنه مؤمن، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فالمؤمن ليس هو الشخص المعصوم، لأنه لا معصوم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن المؤمن الذي إذا سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، يعني أنه لم يفقد الإحساس بالأشياء ويستطيع أن يحكم على القبيح بأنه قبيح ويرى الحسن في صورة الحسن. واضح؟ فجعل وجود الإحساس في القلب والتألم للمعصية والسرور بالطاعة علامة على حياة هذا القلب، أن ما دام هناك قلبا ينبض وما دام هناك دم يجري في العروق ويسري، وما دامت الروح لم تغادر البدن، فالأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي أن يرتقي الإنسان إلى أعلى مراتب العبودية حتى يصل إلى مرتبة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الأمل باق ما دام هناك عرق ينبض، ما دام في حياة فإمام الإنسان فرصة أن يستقبل دائما في كل لحظة في كل نفس أسلوبا جديدا من الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا هنا بمعنى ضيعوا أوامر الله سبحانه وتعالى ولم يقوموا، فأنساهم أنفسهم يعني تركه الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم، يعني إيه؟ فتركهم، ليس معنى النسيان في حق الله المعنى الذي هو مضاد للذكر أو التذكر، وإنما نسيهم يعني تركهم، لأن هذا أحد معاني النسيان، وهو أحد المعاني المرادة من قوله تعالى وعصى آدم ربه فنسي، أي ترك على أحد التفسيرين. قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم ولم يوفقهم إلى التوبة. فترى الشخص المتلبس بمصيبة ترك الصلاة التي هي أخطر ما يصيب الإنسان في دينه هو لا يبالي به، لا يبالي به، واضح، ويغدو ويروح سعيد ومبتسم، وربما سخر من الذين يصلون أو تهكم بهم إلى نحو ذلك. فهذا ينطبق عليه قوله تعالى ناس الله فنسيهم، وهذا لو كان عنده إحساس لبكى على فقد البكاء، لبكى على مصيبة عدم الإحساس ونسيان الإلهية، فلم يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى التوبة لما صلت على قلوبهم من الغفلة التي تزهدهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم صلاة الجمعة، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فيسعى هذا الغافل في صلاح دنيا ولو خرب أخرى وهو يحسب أنه يحسن صنعا، فترى مصائب الدين لا يبالي بها، أما مصيبة الدنيا لو ضاع منه جنيه ولا خمسة جنيه يقيم مأتما وعويلا ويحزن حزنا شديدا. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في أهل الدنيا بلغ والله من علم أحدهم في الدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي، يعني يمسك الدرهم كذا ويقدر وزنه بغاية الدقة بإيديه كأنه ذي ميزان من شدة الخبرة في أمور الدنيا ولا يحسن أن يصلي. وطبعا لو رأى الحسن ما نحن عليه الآن في هذا الزمان من غرق الناس في أمور الدنيا والخبرة بأتفه الأشياء في أمور الدنيا مع الجهل الأعمى بالدين والتوحيد ونحو ذلك من الأمور الهمة، لا يعني احتقر هذا المثال الذي ضربه بالنسبة لما نحن عليه الآن. بلى والله من علم أحد في الدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي. وقال أبو بكر ابن عياش مسكين محب الدنيا يسقط منه درهم فيظل نهاره يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أنها مصيبة كبيرة، وينقص عمره ودينه ولا يحزن عليه، ينقص عمره، الأيام تجري والعمر في الحقيقة ينقص مش بيزيد، وترى يعمل حفلة عيد الميلاد ويقولون عقبال 100 سنة إلى آخر هذه الأشياء. هذه مصيبة المفروض أشد الأيام حزنا هو يوم ميلاد الإنسان، لماذا؟ لأنه صار أقرب إلى القبر، لأنه يوم ولد بل يوم كان جينا في بطن أمه بل يوم كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة وجرى القلم بل وكائن كتب أجله وعدد الأنفاس التي يتنفسها، فبالتالي هو في علم الله قد ولد وقد سبق تحديد العمر الذي سوف يعيشه في اللحظة والثانية، فالكمية ثابتة. إذن مرور الوقت هو ينقص كمية العمر مش بيزيد العمر، فالعمر مش بيزيد، ده العمر بإيه؟ بينقص، كل لحظة تقربك أكثر إلى القبر، فبالتالي العاقل يحزن لفوات عمره ولا يقيم احتفالا، هذا أنسب، ينقص عمره ودينه ولا يحزن عليه، لا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وإنما يفجع لمصائب الدنيا. يقول الشاعر ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. لأن المصيبة في الدنيا تهون. كل ما يفقده الإنسان من الدنيا يمكن أن يعوض. إذا مرض تعقبه العافية، إذا فقد مالا يمكن أن يعوض عليه بمال آخر ويخلص الله سبحانه وتعالى عليه. لكن من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. فالله سبحانه وتعالى إذا كسبته يعوضك عن كل شيء، وإذا خسرته فلا يعوضك عن الله شيء. لا يمكن أبدا أي شيء يعوضك عن الله سبحانه وتعالى. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. يروى في الأثر الإلهي: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. من شؤم ترك الصلاة أن ترك الصلاة سبب استحواذ الشيطان على العبد. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فمن يضيع الصلاة يضيعه الله ويخذله ويعاقبه بأن يقيض له شيطانا يقارنه، فلا يفارقه لا في الإقامة ولا في المسير، وهو مولاه وعشيرته بئس المولى وبئس العشير. فيتخذ قلبه المريض وطنا ويعده مسكنا، إذا تصبح بطلعته حياه وقال: فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا أخرى. قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني، وأنت جميعا في شقاء وهواني. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعدم إقامتهم الصلاة تسبب أن يستحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة أي بصلاة الجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ذئب الإنسان، وهو أعدى عدو له. وكما أن الطائرة كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات، فكذلك الشاه كلما كانت أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك. فأحمى ما تكون الشاه إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم وهي أبعدهن عن الراعي. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. وبين صلى الله عليه وسلم مظهرا من مظاهر كيد الشيطان لصد المؤمن عن ذكر الله وعن الصلاة، ودلنا على ما يحبط هذا الكيد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. هذا المعنى من عقد هذه العقد معناه أنه يسحر الإنسان بنوع معين من السحر ويمنعه من القيام، كما يعقد الساحر من سحره. يقول تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. فالشيطان يفعل نفس الشيء بأن يعقد ثلاث عقد على قافية رأس الإنسان إذا أراد أن ينام، وينفخ فيها ويضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فالذي يخذله الله سبحانه وتعالى الذي يخذله الله يعمل في هذا السحر الشيطاني والذي يوفقه الله سبحانه وتعالى يصرف عنه ذلك السحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير، جرير يعني حب، إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد بالليل. يقول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، يغريه بإيه؟ بالتمادي في النوم، فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة، فهم ثلاث عقد، فإن انتبه ووفق أن يتذكر هذا العلاج وهذه الرقية من السحر، يبدأ أولا بذكر الله عز وجل حتى لو كان راغبا في التمادي في النوم، فإن استيقظ فذكر الله تعالى قال أذكر استيقظ من النوم إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا متفق عليه. فالذي ينام عن الصلاة قد استسلم لعقد الشيطان ووسوسته حتى صار عدوه مستحوذا على نفسه مسيطرا عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: بال الشيطان في أذنه. رواه البخاري، وفي رواية ابن حبان إنه نام عن الفريضة، معناه أن الشيطان استحوذ عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول، إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه، فهذا معناه أن الشيطان يستخف به ويستهتر به. من شؤم ترك الصلاة أن ترك الصلاة خيانة للأمانة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولا شك أن المعاصي كلها وفي مقدمتها ترك الصلاة خيانة لله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة من حيث المعنى أوسع من مجرد حفظ الودائع، فهي التكاليف الشرعية التي ائتمن الله عباده عليها وأمرهم بها، بحيث إذا فعلوها أثيبوا وإن تركوها عوقبوا. قال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به أو نهوا عنه. والصلاة من أعظم الأمانات التي كلفنا الله حفظها، فمن ضيعها فقد خان أمانة الله عز وجل ونقض عهده. الله تعالى يقول: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، لأن السفر مظنة المشقة، فربما كانت سببا للتقصير والإخلال. من ذلك أيضا أن ترك الصلاة جناية وإساءة على الأنبياء والملائكة وسائر عباد الله الصالحين، لأنه يجب عليه في التشهد أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر: إذا قالها بلغت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وهذا متفق عليه. إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بلغت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. فإذا ترك الصلاة عطل هذه التحية الطيبة عن أن تبلغ أولياء الله الصالحين. آخر ما تيسر من الكلام في مثال بترك الصلاة، وطبعا هذا ليس على سبيل الحصر والأمر يحتمل أوسع من ذلك، هو أن من شؤم ترك الصلاة أنه تعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى في الدارين. فقد روي عن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. يعني أنه لا يبقى في أمن من الله تعالى في الدنيا باستحقاق التعذير والملامة، وفي العقبة باستحقاق العقوبة. قال ابن حجر: قوله فقد برئت منه ذمة الله كناية عن سقوط احترامه، لأنه بذلك الترك عرض نفسه للعقوبة بالحبس عند جماعة من العلماء ولقتله حدا لا كفرا بشرط إخراجه عن وقتها الضروري وأمره بها في الوقت عند أئمتنا، ولقتله كفرا فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين عند أحمد وآخرين. فهذا هو النداء الأخير بعد هذه الرحلة لتارك الصلاة: يا تارك الصلاة، إلى متى يدعوك مولاك وأنت معرض لا تجيب؟ كم يتقرب إليك بإحسانك وأنت تبارزه بعصيانك وعليك منه رقيب؟ بادر بالتوبة إلى بابه ولذ بجنابه فهو منك قريب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى أي التراب من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعد. يتبقى لنا بعض التنبيهات والوصايا التي تمس الحاجة إليها فيما يتعلق بالصلاة، وأيضا مبحث مهم حول تربية الأطفال على المحافظة على الصلاة. فنبدأ بهذا ثم نفرد التنبيهات الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى من أنواع البناء التربوي للأطفال: البناء العبادي، بناؤهم من ناحية العبادة، وأهم العبادة بلا شك هو ركن الصلاة. فالأطفال يعتقدون أن كل ما يفعله الكبار صحيح. الأطفال يعتقدون أن كل ما يفعله الكبار صحيح، ويرون آباءهم أكمل الناس وأفضلهم، ولذلك يحاكونهم ويقتدون بهم. وفي السن المبكرة لا يكتفي الأطفال بالتلقين، مجرد تلقين معلومات لا يكون لها الأثر مثل ما يكون الأثر عن طريق القدوة العملية، لأن الفترات الأولى الطفل يكون في التفكير اللي هو المادي أو الحسي، يتأثر بالأمور المحسوسة واضح ويعيها جيدا، بخلاف مثلا إذا حدثت طفل مثلا 3 سنين ولا لا تستعش تكلمه عن المعاني المجردة، الجمال والعدل والسماحة والكرم وكذا، هذه لا يدركها الطفل لأنها معاني مجردة، لكنه يدرك الأمور المحسوسة ويتأثر بها جدا. فموضوع القدوة في حياة الطفل أخطر وسائل التربية وأشدها أثرا على الإطلاق. ففي السن المبكرة لا يتأثر الأطفال بالتلقين، كلام الشفوي، إذا لم توجد أمامهم القدوة الصالحة التي تترجم بصورة عملية المعاني المجردة. ولذلك فإن أفضل وأعمق طريقة تؤثر في حفظ قيمة الصلاة في نفوس الأبناء هي أن يروا أبويهم محافظين على الصلاة، الأب والأم محافظان على الصلاة أمامهم باستمرار. طبعا الأب في صلاة النافلة في البيت، أما الأم فالفريضة، فالمحافظة على الصلاة باستمرار بدون ما بتكلم الأطفال الصغيرين بالذات حتى قبل السابعة بكثير من غير ما حد يكلمهم في الصلاة خالص، بيعمل إيه؟ هو بيجد أبوه يصلي أو الطفلة تروح جاية جنب اللي بيصلي وتقعد إيه تقلده فيه الحركات بطريقة طبعا ساذجة معروفة ويفضل يبص له وهو بيسجد ويشوفه بيعمل إزاي عشان يتابع زيه. فهو محدش أصلا بيكون دعاء للصلاة، لكن لأن الطبيعي إن الطفل يتقمص الأب والتقمص أو التوحد مع الأب. التوحد يعتبر أعلى مراتب التقليد وأعمق وأقوى صور التقليد والمحاكاة هي التقمص. فهو يتوحد مع أبيه أو يتقمصه ويفعل ما يراه يفعله بطريقة عملية. وكما تكلمنا من قبل مرارا يعني موضوع التربية ما فيش حد بيجيب أولاده ولهم تعالوا عن في حصة التربية، فيش في البيت حنعمل حصة للتربية ويقعدوا يديهم بقى محاضرات. إذا هي التربية عملية مستمرة خلال 24 ساعة في كل سلوك يفعله الأباء بالذات هي دي التربية. فأنت تربيه يعني لما بيقول له مثلا قول اللي بيتصل في التليفون أبي غير موجود، دي تربية على الكذب واستباحة الكذب، وأن الكذب طريقة مقبولة للتخلص من الحرج. أو واحد يطرق الباب يقول له أبي غير موجود، فيقول له أبي بيقول لك هو غير موجود. فالطفل بهذه الطريقة طبعا يتشرب، دي تربية. يبقى أنت بتعلمه أنه إزاي يعني التخلص من هذه المواقف بالإيه بالكذب. أو إذا كان الأب يخون الأمانة يكيد زملائه مثلا ويجي يحكي في البيت فيسمعه الطفل، كل هذه وسائل تربية وتترك بصمات عميقة في الأثر مدى الحياة بعد كده في ذلك الطفل. فإذا مجرد التلقين بالكلام والوعظ الشفاهي بالنسبة للأطفال هم لا يتأثرون به ما لم توجد معهم صورة عملية يسموها كونكريت ثينكينج. يعني إيه كونكريت؟ اللي هو الخرسانة. فيعني ايه تفكير متحجر، تفكير زي الطوب كده وزلط والدبش، ان هو مش تفكير المعاني المجرده وانما هو التفكير الحسي. لازم يكون حاجه حسيه مش الحاجات المعنويه زي قيم الجمال والتسامح والعداله والنزاهه. طفل في غفله عن مثل هذا الزهد، لكنه لابد شيء حسي، فده يجسد الصور التي يتوحد معها هذا الطفل. فإذا محافظة الأب أو الأم على الصلاة هي تؤثر في الأطفال أعمق تأثير وتحفر الصلاة في وجدانهم حفرة. كذلك من الأسباب التي ينبغي ألا نغفل عنها عند تربية الأطفال على الصلاة والمحافظة على الصلاة أن يستعين الإنسان بدعاء الله عز وجل، وأن يتأسى بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان يقول في دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فإذا رب يعلم مقيم الصلاة ومن ذريتي ينبغي الإنسان يلهج هذا الدعاء في كل مناسبة يتحرى أوقات الإجابة، لأن الدعاء بلا شك من أنجح وأقوى أسباب حصول المقاصد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فالدعاء أيضا في غاية الأهمية. كذلك على الأب أو المربي أن يعلم أن العقاب البدني بشروطه هو الوسيلة الأخيرة للعقاب كي لا يتعود عليه الطفل وبالتالي لا يجدي استعماله فيما بعد. مسألة العقاب البدني بالنسبة للطفل موضوع الضرب هذا موضوع شائك للغاية، يساء فهمه وتطبيقه طبعا بالتالي عند كثير جدا من الناس، وله ضوابط إن شاء الله سنتكلم عنها فيما بعد. أرجو أن يكون في أقرب وقت ممكن، يعني سأحاول بعد ما نفر من بحث الصلاة أن نفرد هذا أول ما نفرده من الموضوعات التربوية المهمة، لأن ضرر المضر المقدم على جلب المنافع. فموضوع الضرب الذي يحصل نتيجة الجهل للناس بموضوع التربية، درجة الناس تصور أنه لما ضربش ممكن يكون ضيع سنة، أنه كان ضيع سنة وحس بالتقصير. كيف لا يضرب الأطفال؟ هو ما فيش نزاع على الإطلاق في أهمية وضرورة مبدأ الثواب والعقاب في التربية. يعني مبدأ الثواب والعقاب مبدأ أساسي جدا ومهم، لكن أنواع الثواب وأنواع العقاب دي مسألة ثانية. مش شرط العقاب ينحصر في ايه؟ في الضرب. فالضرب له شروط كثيرة سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى بالتفصيل. متى شرع الضرب؟ واضربوهم عليها العشر سنين، مروا اولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها العشر سنين. فاذا كانت الصلاة التي مقامها في الاسلام وشأنها هذا الشأن العظيم الذي تكلمنا عنه طوال اسابيع كثيرة ماضية، ومع ذلك لا يضرب عليها الطفل الا بعد بلوغ العشر، فما بالك بميعاد الصلاة؟ في إيطالي أهم من الصلاة. فنرى البعض الأباء المساة غلاظ القلوب يضربون الأطفال ضربا مبرحة على أتفه الأشياء. والشيء الغريب دايما بنكرره الخطيئة المتكررة في التربية التي لا تفطر لها كثير من المربين أن طفلك ليس أنت. لازم الإنسان ما يسويش عقله بعقل الطفل. هو ليه اللي بيضرب بعنف؟ هو بيضرب لأنه خرج الضرب عن كونه نوع من أنواع العلاج. هو الضرب شرع بشروط كعلاج، لكن إذا كان سيتحول إلى داء لا دواء فلا داعي له. فهو له هدف تربوي، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب وهو غضبان. في الشرع الشريف وفي الأداب الشرعية لا تضرب الطفل وأنت غضبان، بل بالعكس تتريث إلى أن يذهب فورة غضبك وتقرر الضرب وأنت هادئ، لأنك في هذه الحالة سيكون هدف من الضرب هو الإيه؟ التقويم والعلاج. لكن في حالة الغضب سيكون هدف هو إيه؟ إفراغ شحنة الغضب في ضرب الطفل، ولن يتوقف الضرب حتى تهدأ نفسه ويخرج شحنة الإيه؟ الغضب. فبالتالي إذا هذا ليس هو الضرب المشروع أو المقصود تربية الطفل، بل خرج إلى كونه وسيلة عقاب وانتقام للنفس. وليس الهدف أنه مش زيك، لا فيش تكافؤ، بقى طفل صغير مثل هذا الإنسان الكبير الضخم ذي العضلات والقوة، فما فيش تكافؤ. جاي تطلع شحنة الغضب طفل صغير تستضعفه وتقهره. لذلك الضرب لابد أن يكون إيه؟ والإنسان في غاية الهدوء والاتزان، ثم يقرر الضرب في مصلحة، وبالتالي سيكون ضربا رفيقا، مش ضرب اللي هو يعني ضرب العبيد كما يحصل بعض الجفاة من الناس. فعلى إيه الأحوال قضية الثواب والعقاب؟ لا منص منها في العملية التربوية، لازم عقاب، لازم عقاب، لأن دي وسيلة من وسائل التربية. لكن معنى العقاب أشمل من أن يكون بالضرب. ففي وسائل كثيرة للعقاب متعددة، ولازم العقاب يكون متناسبا مع حجم الخطأ، مش يكون عقاب شديد على خطأ تافه، وهكذا. إن شاء الله هذا موضوع مهم، وإن شاء الله نسارع بإذن الله في اللي بعد بالكلام فيه قدر المستطاع إن شاء الله تعالى. لكن الجزء الذي يهمنا الآن لابد أن يعرف المربي أن العقاب البدني بشروطه هو الوسيلة الأخيرة للعقاب، آخر مرحلة من مراحل العقاب. لأن الطفل إذا تعود على الضرب، إن الأب دائما يستعمل السلاح، سلاح الضرب، هذا السلاح لو تعود الطفل عليه سيفقد تأثيره، جسمه بإيه؟ بيفقد الإحساس بالضرب، مش إنه كرامته أهدرته خلاص. إن كان كرامة هو أهدرها وأهانه. وطبعا أكيد الضرب عند الناس المتهورين دول بيرتبط بإيه؟ بالتحقير والشتم والسب وهذه الألفاظ في الغالب. فخلاص ما بيتأثرش بهذه الأشياء، ولن يجدي استعمال الضرب في البعض، خلاص يفقد تأثيره معه. لكن كلما كان نادرا ومنضبطا كلما أتى بالتأثير. كذلك على الأبي أن يعلم ولده الوضوء والطهارة بالشرح النظري، يشرح الأول شرح نظري ثم بالتدريب العملي المتكرر، بالتدريب العملي المتكرر. وطبعا تبسط الأمر بقدر المستطاع، ما نقعدش نكثر عليه مثلا من الأدعية، ولا نكثر عليه من السنة في المراحل الأولى، يكون في نوع من التبسيط الشديد في العبارة. فيعلمه الوضوء والطهارة بالشرح النظري، ثم بعد ذلك للتدريب العملي المتكرر، يعمل نموذج للوضوء أمامه يجعله يكرر خطوة خطوة كما يفعل هو في الوضوء، ويسمح له بالتطبيق أمامه، فإن أخطأ علمه ووجهه بلطف ودون تعنيف، فإذا أتقن الوضوء مدحه واعتذره وقبله مشعرا برضاه عنه. ودي نوع من الثواب، المثوبة المعنوية بالمدح في الثناء عليه، مش شرط يكون دايما الثواب بالحلوى والمقود أو الأشياء، لكن ممكن بأن يظهر الرضا عنه وتقديره له لما صنع. كذلك يعلمه فضائل الوضوء، ثواب الوضوء، كي يحفزه على الحرص على تحصيل ثوابه. طبعاً من الأمور المهمة أن احنا نهتم أكثر مع الطفل بأمور الترغيب، وإن كان لابد من الترهيب فيكون الترهيب بصفة عامة، دون أن تقول له مثلاً إذا لم تصلي سوف تدخل النار وسوف يعذبك الله بكذا وكذا، لكن تقول من لا يصلي يعاقبه الله بكذا، لأن هذا كذب. لأن الطفل إذا لم يصلي هل يدخل النار؟ هو غير مكلف، فليلتفت إلى مثل هذا. كذلك يتم تعليم الصلاة منذ السن الباكرة دون ما توجيه مباشر، بل يكرر صلاة النوافل في المنزل على مشهد من أولاده وهم يتأثرون أعمق الأثر، إذا رأى أباهم يمرغ وجهه لله عز وجل ساجدا قائما خاشعا قد استغرقته الصلاة وصرفته تماما عما حوله. إن الطفل مع الوقت بيستنتج أو مع الوقت إن اللي بيدخل في الصلاة ما ينفعش حد يكلمه, ما ينفعش هو يكلم حد, ما ينفعش يأكل أو يشرب أو يتكلم, إن في حالة الصلاة الصلاة تستحوذ على كل كيانيه, فلا ينظر إليه مهما بكى أو نادى عليه أو شيء من هذا. الشاهد إن هو الطفل برضو من هذا المشهد سوف يعلم أنه متى ما دخل في الصلاة فإنه لن يستجيب له أو لن تستجيب له أمه. كذلك صلاة الأب يعني خاشعا لله سبحانه وتعالى مما يؤثر فيه أعمق الأثر, وهذا من شأنه أن يغرس في نفوسهم عظمة الله سبحانه وتعالى. كما أنهم بهذه الطريقة وهي التربية بالعادة يتعرفون على أعمال الصلاة ويحبونها بالعادة, أن الشيء يعتادون رؤيته بصورة معينة, فهذه نوع من أنواع التربية بالعادة, أن يصبح الشيء عادة بأن يتكرر صورة التربية في أوقات محددة, مثلا حينما ينام تلقنه أذكار المساء, حينما يأتي الصباح تقول له بعض أذكار الصباح أو كذلك في المساء, فتحويلها إلى عادة يواظب عليها, هذا ما يعينه فيما بعد على الاستقامة على هذه الأمور الشرعية. كذلك لا يشتد الأب مع الطفل قبل سن التمييز في أمر الطهارة للصلاة وستر العورة, بمعنى أن ممكن الطفل حتى في سن السابعة أو فوق إذا صلى ومقصر في بعض جزء الصلاة بالذات ستر العورة تصح صلاة. تعرفون حديث الصبي الذي كان يصلي باللسان فاشتكى النساء وقالوا إيه استروا يعني عن عورة صاحبه, كان أثناء الصلاة ينكشف منه شيء, كان طفلا صغيرا غلاما, فالشاهد أنه مع ذلك صلاته كانت إيه صحيح, صحيح. فإذا لا بأس من التساهل في تحصيل شروط الصلاة في مراحل التدريب الأولى, ما تبدأش معه أول يسجد في أي الأحوال أو في أي الأوضاع, دي نوع من التدريب يعني, فلا تتشدد معه قبل سن التمييز في أمر الطهارة للصلاة وستر العورة, بل اتركه يقلدك كيف ما كان, ولا تكفه عن التقليد, تقولوش لا مثلا كذا, سيبه يصلي ويقلد, لأن زجره في هذه السن وهو غير مكلف ينفره من الصلاة ويكرره فيها. أمر الثاني بيش الطفل اللي بيصلي ونتصيد وكل ما يغلط غلط تقول له بأنت بتصلي وتعمل كذا, بتصلي ومش بتسمع كلام أمك, بتصلي ومش عارف بتعمل إيه إلى آخره, فطبعا هذا حيكرهه في الصلاة, حيحسسه الصلاة عبء شديد عليه, هو كل ده عشان أنا بصلي, طب بلاش أصلي بقى, واضح. فهذا في نوع من التنفير, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن منكم إيه لمنفرين, بشروا ولا تنفروا, فبالعكس تتغاضى عن الأخطاء لأنه من حقه أن يخطئ في السن ده ويتعلم من التجربة والخطأ, ويمكن تحوير العبارة بطريقة أكثر إيجابية بدل إيه هذا التوبيخ المباشر الذي يشعر بأن الصلاة عبء عليه, وإنه إذا تخلص من الصلاة ستخلص من كل هذا العتاب, لأن الذي لا يصلي لا يعاتب. فلننتبه لهذا, وده بيحصل مع البنات برضه في موضوع الحجاب, انت بتحجبها وبتعملي كده, فطبعا يحصل نفس الشيء, لكن تقول له او لها انت محجبه وبنت مؤدبه ومهذبه, والذي يليق بك ان تفعلي كذا وكذا, بدون تحقير الذات ويعني نقد الهدام. المهم نعود الى المراحل الاولى للتدريب على الصلاه. هناك مناسبة وهي بلوغ الطفل السنة السابعة من العمر, طبعا السابعة بالتقويم الهجري, هنا يجب على الأبي أن يأمره بالصلاة في سن السابعة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين, وأيضا يأمره بتحصيل شروطها كالطهارة وستر العورة. هو التدريب المبكر على الصلاة بهوادة وبلطف وبرفق مع الاستمرار بيجعل الصلاة في حياة هذا الطفل جزءا من كيانه لا يمكن أن ينفصل عنه أبدا, لا يمكن فيما بعد أن يصبح جزء من كيانه لا ينفصل عنه, واضح. فإذا أحسن غرس هذا الشعور أن الحجاب والصلاة جزء من شخصيته, جزء من هويته ومن كيانه, كان هذا أدعى عنه حينما تجب عليه الصلاة أن يتمسك بها ولا يضيع. وهنا موضوع إتمام سن السابعة لا ينبغي أن يمر هذا التاريخ بالذات مرورا عابرا, إحنا ضد طبعا احتفال بعيد الميلاد, يعني دي بدعة ليس لها علاقة بالإسلام, لكن بالذات في سن السابعة احنا مش بنسميه عيد ميلاد, لا احنا عشان فيه بلوغ سن السابعة له مناسبة شرعية مهمة جدا، وهو انه سوف يبدأ بامره بالصلاة، فيجب على الاب ان يأمره بالصلاة، لكن هي غير واجب على الطفل، لكن الاب واجب عليه، هو الذي يأمر بالصلاة. فبالتالي ينبغي ان يسلط الضوء على هذا التاريخ، ويعد الطفل مقدما ومسبقا، وبعد ست شهور تبدأ بقى ايه تصلي زي الكبار، تشبهه بالكبار دائما بيطلع عنه يكبر. واضح واضح. فتفتلوا في كلام شيء كده مغري، مغري في أمل كبير حيحقق، وإن مثلا هذا الطفل مثلا فلان لما يكمل السابعة حيحافظ بقى على الصلاة باستمرار ويواظب يعني عليه. فمطلوب تعميق هذا الحدث الهام، لأن نريد أنه يعرف إن ما قبل مفصول عما بعد، يعني هو الآن يستقبل مرحلة جديدة، فلابد أن يهيئ إليها مسبقا، ويهيئ إليها مش بأنها مسؤولية حتلقى على كتفه وعبء عليه، لا لانه هو خلاص هيكبر. انت سنك كام دلوقتي؟ بس يقول لك سنوات ونص. يا ده انت بقى لما توصل سبعه ما شاء الله قربت تبقى راجل، فبنربطها له بحاجه تبقى امل، امل وطموح هو متطلع اليه بلهفه، مش ان احنا ناويين نمسك له الايه العصا. فاذا لا ينبغي ان يمر تاريخ امامه سن السابعه مرورا عابرا، بل يعمق هذا الحدث الهام من خلال إعلامه قبلها بأنه مكمل على أمر عظيم، وهو اقتراب موعد أمره بالصلاة. فإذا بلغ التابعة وصلى أول فرض، جمع له أبوه بعض أصدقائه وإخوته في حفل صغير ابتهاجا بهذه المناسبة الطيبة، ومثلا أبوه ممكن يجيب له بقى منبه عشان ينبهه إيه لموعد الصلاة، أو يجيب له تقويم مثل نتيجة عشان يعرف بها موعد الأذان، وهكذا. يعني أي نوع من الهدايا المناسبة لهذه المناسبة، أو حلوى يحبها، وكل واحد يجيب له حاجة هدية بسيطة، فيحس إن المناسبة مناسبة عظيمة جدا. طبعا مش احتفال بعيد ميلاد، لا ده تضخيم للأمر العظيم والمهم الذي هو مقبل عليه، وهو بداية التحول إلى تحمل أو أداء الصلاة، أو مثلا تديم له ساعة عيد عشان يضبط نفسه على موعد الصلاة، أو تقول له عشان تفكرني قبل الأذان مثلا بخمس دقائق عشان أتوضأ، حيث يكون مرتبط على طول عارف عرفة الصلاة ومهتم بالاستعداد له. كذلك ينبغي متابعته في مدى انتظامه في الصلاة وتذكيره بها وتكرار الأمر بها دون ملل، لابد من تكرار الأمر بها. فإذا شغل الأب أو غاب وكل من يقوم بمتابعة. طيب لو مثلا الطفل بيلعب لعبة محببة إليه جدا في الرمل أو بأي نوع من أنواع اللعب، شيء هو منغمس فيه، وتريد أن تأمره بالصلاة، إيه الصح نعمل إيه معه؟ صلي علشان تلعب. في هذه الحالة أنت لو قومته من اللعب اللي هو محبب إليه إلى الصلاة، ممكن يحس أنه حرم من حاجة إيه هو كان يفضله، أو ربما يعاندك، هو مش بيعاندك أنه مش عايز يصلي، عندك أنه بيتمتع بالله. فالحل في هذه الحالة أنك تعمل حسابك قبل الميعاد الصلاة مثلا بعشر دقائق، قل له فاضل قدامك عشر دقائق عشان وقت الصلاة، فافضل العب لحد الأذان. فأنت مش بتحرمه من اللعب لو تقطعه عن اللعب من الصلاة، لكن بتجيله قبلها قبل الميعاد وتقول له باقي على الأذان ربع ساعة مثلا عشر دقائق، فالعب الفترة دي علشان اول ما يجي الاذان تقوم مثلا تتوضا وتصلي. واضح؟ فنراعي هذه الامور. فاذا شغل الاب او غاب وكل من يقوم بمتابعته، لو الاب سافر او غاب لاي سبب من الاسباب، ففي هذا الحال يوكل من يقوم بمتابعته من الذين في المنزل، يامرون الطفل بالصلاه خلال فتره غيابه او شغله. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حافظوا على ابنائكم في الصلاه وعودوهم الخير فإن الخير عادة. حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. عادة يعني إيه؟ دي التربية بالعادة التي أشار إليها. ولا بأس بمكافأته أحيانا لانتظامه في الصلاة، لكن لا يواظب على ذلك وينوع الهدية في كل مرة. يعني ما تبقاش المكافأة المادية دايما مادية، ممكن مكافأة المعنوية بالمدح والثناء عليه تشجيع، لكن من على المشعر أن التعامل تعامل مادة حتى في العبادة. إذا صليت هتاخد يعني كل صلاة، لا دايما المطلب له الثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا له المديح والثناء والتشجيع من الأبوين. فلا بأس بمكافأة أحيانا لانتظام الصلاة، مثلا إذا حصل منه خطأ تقول أنا تحقق على الخطأ ده، لكن عشان أنت بتحافظ على الصلاة أنا سأعفو عنك هذه المرة. هذا نوع برضو من المكافأة. على أي الأحوال بالنسبة للمكافآت المادية لا يواظب المربي على ذلك، وفي نفس الوقت إذا أعطى هدية مادية من وقت آخر ينوع الهدية، لا تكون نفس الهدية في كل مرة، ينوعها. كذلك على الأب أن يقرن الأمور المحببة بالصلاة، علشان يتعود الطفل أنه يبرمج حياته على مواعيد الصلاة. يعني مثلا هياخدوا فسحة مثلا بعد ما يصلوا صلاة العصر، هيودين يتفسح مثلا أو يشتري حاجة كويسة هو بحبها. ففي هذا حد مش تقول له بس الساعة 6 هاخدك وعمل كذا، كله بعد ما نصلي العصر أو بعد ما نصلي المغرب هنعمل كذا. اربط دايما وحدة المواعيد، وهذه أشياء اربطها دايما بالصلاة، جزء أساسي في الجدول اليومي بالنسبة لي. لأنه إذا عرف أنه بعد الصلاة هيخرج يتفسح مثلا فسيتحفز لذلك ويستعد للصلاة في وقتها لاقترانها بأمر محبوب لديه، نربطها بشيء هو يعني بيحب. كذلك يرتب جميع مواعيده مع أولاده بأوقات الصلاة، فيتعلمون تنظيم الوقت بناء على أوقات الصلاة. كذلك يذكرهم بين الحين والحين بفضائل الصلاة من القرآن الكريم والسنة الشريفة، حتى يكتمل تصورهم الفكري عن الصلاة ومنزلتها في الدين. يعود الصبي خاصة بعد سن العاشرة على أداء السنن الرواتب مع الصلوات المفروضة، ويحرص على قيام الليل ولو جزءا يسيرا، فيعلن الأب لأولاده أنه سيقوم ليصلي في الليل وقت كذا وكذا، ثم يتركهم يتنفسون في الاستيقاظ بذلك الوقت دون أن يوقظهم الأب، لتقوى إرادتهم ويعتمدوا على أنفسهم، ويخفف بهم في الصلاة، ومن معس منهم أمره بالنوم رفقا به. فإذا قصر الولد في الصلاة بعد العاشرة وجب على الأب وعظه وتذكيره بالنصوص الشرعية في الصلاة، فإن استمر في تهاونه أغلظ له في القول وعنفه وهجره، لا يكلمه ولا يخالطه ولا يمازحه، ويحرمه من بعض الأشياء المحببة لديه. فإذا فشل العقاب النفسي يلجأ الأب إلى العقاب البدني بشروطه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين. فالمربي يقدم كما قلنا دائما أسلوب الترغيب والإثابة والتشجيع، ويتجاهل تقصير الطفل في بعض الأوقات، يتجاهل تقصير في بعض الأوقات مع حسن الإشارة والتلميح دون التصريح. فإن أصر يعاتبه سرا ويعبس في وجهه، فإن أصر يعاتبه جهرا أمام أسرته أو رفاقه بتوم شت أو سب أو تحقير ذاته، وده شيء غير مسموح به على الإطلاق. التحقير تحقير الذات، يعني إذا انتقدت تنتقد الموقف أو التصرف، لكن ما تختمش على الطفل بأنه فاشل لأنه ما فيش فيه أمل، وإن طول عمرك هتفضل كده، لأن ده تحقير الذات وده تحطيم لقدرات الطفل. لكن تنتقد التصرف فقط، مش تنتقد ذاته هو أو تحقرها وتوبخها بصورة عامة. فإن تمادى رغم ذلك يهدده بالضرب ويعلق عصا صغيرة بحيث يراها، فإن لم تنفع كل هذه الوسائل يلجأ إلى الضرب، لكن بالشروط الآتية: أولا لا يضرب بأي حال قبل سن العاشرة، بأي حال لا يضرب قبل سن العاشرة. ثانيا أن يعلم المربي أن الضرب وسيلة علاج وإصلاح، وليست لإهانته وتحقيره وتشويه نفسيته، وليس الضرب وسيلة انتقامية يقصد بها تفريغ شحنة غضب ربي وإراحة نفسه، ولكنه ضرورة تربوية استثنائية لمصلحة الطفل. وعليه فلا يقدم المربي على عقوبة الضرب وهو غضبان ثائر. ثالثا ألا يكون الضرب شديدا مبرحا ويستعمل فيه آلة معتدلة الحجم والرطوبة، ولا يزيد على ثلاث ضربات، وللوالد أن يزيد إلى عشر بحد أقصى، وأن يتوقع ضرب الوجه والمواضع الحساسة من البدن، ولا يكرره في الموضع الواحد بل يفرقه، ويترك بين الضربتين زمنا يخف به ألم الأولى. كذلك يكون الضرب على تقصير حقيقي لا على شبهة أو سوء ظن، وأن يتناسب العقاب مع حجم الخطأ ونوعه، وأن يتوقف عن الضرب إذا ذكر الغلام الله عز وجل واستغاث به، لأن دي برضو بنغرس معنى معين. كان أحد الإخوة دلوقتي بقى شاب ما شاء الله يافع، لكن كلمت في الغردة من زمان، هو كان حوالي نص متر كده، الطفل ده كان صغيرا جدا جدا، ابن أحد إخواننا الفاضل، كان لسه يدوب بينطق يعني، فكان حضر هذا الدرس أعطيته من زمان. فكان سعيد جدا أول ما خلصت الدرس فراح لوالده قال له سمعت الشيخ قال إيه، وجالي وقال لي جزاك الله خيرا جزيلا يعني. فسمع الحته دي والاولاد بيحسوا ان هم ما بيفهموش، هم بيفهموا كويس قوي، كان صغير قوي، فكان كل ما ابوه يضربه يروح يذكر الله اثناء الضرب، فبدا يستغل هذه الاشياء. فجاء ابوه بيشتكي له انه من ساعه ما سمعت ان انت قلت اذا ذكر الله يوقف القرب فايه يذكر الله ويستغيل بالله اثناء الضرب فيتوقف رفعه. فده مكسب كبير يعني، ان الطفل يزرع فيه تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى، تعظيم اسم الله عز وجل، وان اذا ذكر اسم الله فيتوقف الايه الضرب، فيرتبط ذكر اسم الله بايه بالرحمه والعفو وايقاف الاذيه، فده شيء هيحبب اليه يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك الا يكرر العقاب، العقاب اللي بيتكرر بيفقد فاعليته كسلاح، ما ينفعش استعماله خلاص، فلا يكرر العقاب بقدر الامكان حتى لا تفقد العقوبه قيمتها، فلا يبالي بها الطفل. لكن القاعده ان الانسان متى ما استطاع ان ينجز ما يريد بالرفق فلا يعدم عن الرفق أبدا. يعني ما بيضربش خالص وده شيء مطلوب، لو الطفل بينضربش مش حسش بالذنب ده كده صح. لأن الطفل الراقي المحافظ على كرامته الكلام قد يكون أشد عليه من الضرب بالسيف، فنخليه يحافظ على كرامته ولا نهدرها. فالضرب ده شيء حتمي، الضرب ده شيء استثنائي وبشروط كثيرة كما سنفصل إن شاء الله تعالى فيما بعد. طيب لنفترض أن الأب قصر في أمره بالصلاة في سن السابعة، لم يأمره بالصلاة بالسابعة وعدد السابعة والثامنة والتاسعة وجاءت العاشرة. ففي هذه الحالة إذا بلغ 10 سنين ولم يكن هو قد أمره بالصلاة يبدأ بالضرب؟ لا، لا يبدأ بالضرب، لكن إيه؟ إذا كان هو قصر في أمره بالصلاة بعد السابعة فلا يستعمل معه العقاب البدني مباشرة بعد العاشرة، وقد قصر في تعويده بل يتدرج معه ويمرنه ويعوده عليها من جديد. كذلك يعود الطفل على صلاة الجماعة منذ الصغر كي يتعلق قلبه بالمساجد، وهناك يتعرف على العلماء ويمارس عمليا آداب الإصغاء في مجالس العلم. هذا وإن الحرص على مشاركة الكبار في أفعالهم ميل طبيعي عند الطفل فليستثمر في هذا الموضع. لكن طبعا المساجد ينبغي أن الطفل يكون عارف آداب المسجد، يحافظ على المسجد من التلويث أو النجاسة، أو يحافظ على المسجد من اللغو والصراخ وهذه الأشياء. صحيح في أحاديث تدل على أن الأطفال كانوا يتغذون في المسجد، لكن أطفال الصحابة ما أظنش كانوا زي أطفالنا أو الأشياء اللي بيعملوها في المساجد. فالطفل هو عارف أمام المسجد ويحافظ على خشوع المسجد، هذا هو الذي يأتي إلا لضرورة بقى واحد راح يعمل أي مشوار وغصب عنه مع ابنه حتضيع عليه صلاة الجماعة، في دي حالات استثنائية. لكن إحنا نحول المسجد لدار حضانة، والصراخ والزعيق والصورة لا تنتهي، والقذارة وتلويث المسجد ما حدش قال كده. فده نوع من التعسف في استعمال حق إدخال الأطفال في المساجد. لكن لأننا ساعات احنا بنبدأ من حيث انتهى الشر، الرخصة بتقف عند حد معين، احنا بنيجي عند الحد الأقصى ونجعله نقطة انطلاق إلى الإفراط في استعمال هذا الحق. فالأطفال اللي يجوا يكون معروف ان هم مش من نوع اللي يقعد يلعب ويعمل ضوضاء وأذية للمصلين او يعبث في أجهزة المسجد او نحو ذلك، فلابد ان يلقن اولا آداب المسجد فإذا اطمأن الى ذلك يحذره في المسجد. كذلك قبل ان يحذره في المسجد يهيئه بذلك. طب وارد ان الطفل يبقى عنده نوع من الخوف الاجتماعي، يخاف يلاقي ناس مكان واسع قوي كده المسجد وفي ناس كتير وجوه كتيره، فممكن ايه يحصل نوع من الهيبه ويبكي ويصرخ كده. فلازم يحصل نوع من التهيئه برضه قبل ما نودي المسجد، يوصف له المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى ومكان واسع وجميل ونظيف ورائحته طيبه شكله جميل وفيه كذا وكذا، توصف المسجد وتقرن له المسجد بكل شيء جميل. اقرن وانت بتكلم المسجد باشياء محببه اليه، مثلا تشتري الحلوى من جنب المسجد قول له اشتريت هذه الحلوى لك من المحل القريب من المسجد، يعني دخل كلمة المسجد واقرنها بالحاجات الايه اللي هو بيحبها. مثلا لو انت بتمشي بيه تقول له شايف البناء الجميل هذا، هو ده المسجد وانا قريبا سوف اخذك معي لتصلي فيه. ده نوع من التدرج قبل ما ايه تجيبوا المسجد. كذلك يمكن تهيئة جو المسجد قبل اصطحابه، فلا مانع ابدا بالذات لو كان المؤذن والامام متعاونين ان يتفق مع الامام ومع المؤذن وبعض المصلين من الجيران وابنائهم. احنا طبعا بنحايل الاطفال ليه؟ لان احنا محتاجينهم، هم اطفال اليوم لكن هم رجال الغد، وبيبدا التربيه من هذا السن الباكره بل هي اعمق انواع التربيه. فاحنا لان محتاج لهم احنا بنتذلل اليه بنتحايل عليهم بنحاول ان احنا نكسبهم لأن هم ذو المستقبل. فصغار الأمس صاروا اليوم كبار، وصغار اليوم كبار الغد. فبالتالي لأن الأمة محتاجة للأطفال، هم المستقبل حقيقة. فبالتالي إيه المانع أن يحصل هذا التواطؤ بين الأب والإمام والمؤذنين وبعض المصلين، أنه إذا حضر معي الطفل فابدأوا يحتفوا به يلاطفوه. وفي بعض الناس كبار السن بنلاحظ دائما الناس عندها يعني ذوق، فدايما يجيبوا شوكولاتة أو حلويات للأطفال. فلما بيلاقي طفل في المسجد يروح حطيله، فده نوع من التلطف الطفل وتحبيبه في المسجد وفي أهل المسجد. فيتواصل معه أنه إذا حضر يلطفوه ليحس بالأنس فيطمئن لأهل المسجد ورواده، لأن الاهتمام به في أول مرة يدخل فيها المسجد سوف يوقع في نفسه شأن تعظيم الصلاة. كذلك إذا كان الإمام ممن يطيل الصلاة إطالة تخالف السنة نبهه على عدم الإطالة. كذلك يربط الطفل في المسجد بحلق تحفيظ القرآن الكريم وتجويده بالتعاون مع إمام المسجد. أننا لم يبق لنا حصن إلا المساجد الآن، فالله المستعان. فهي الحصن الأخير حفظ الله من كل سوء الذي يمكن أن تصحح فيه الأخطاء التربوية في السهام الموجهة للأطفال والأبناء في المدارس والإعلام والمجتمع إلى آخره. كذلك اهتم بترسيخ ارتباطه بالمسجد واهله عن طريق ممارسة انشطة نافعة ومسلية للأطفال. كذلك يعظم الأب دائما امامه صلاة الجمعة ويحدثه عن آدابها واحكامها وضرورة احترامها وتوقيرها، لكن لا يحمله ما لا يطيق من امر صلاة الجمعة، لان صلاة الجمعة تطول الخطبة والصلاة. فممكن على الوقت الطفل يمل، والطفل قد يصعب عليه انه يحافظ مثلا على الطهارة او عايز يلعب شيء من هذا. وللاسف الشديد في هذا الزمان يندر جدا ان نرى من يتمسك بالسنة، حتى الذين ينسبون الى السنة والسلفية في موضوع خطب الجمعة. السنة ينبغي احترامها والا نتحذلق مع السنة. السنة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، مش بالوضع اللي بيحصل الآن للأسف الشديد. بتتحول كأنه محاضرة وطويلة وفيها مشقة فعلا على الناس. فخطبة الجمعة بالذات الصحيح الصادق في الانتساب إلى السنة لابد أن يشتهر ويتميز بأنه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. فإذا فعل ذلك عرف الناس أن هذا هو السني، مش السني اللي إيه يطيل الخطبة كما يحصل ويشق على المصلين. روي أن أبو هريرة رضي الله عنه دخل مرة المسجد يوم الجمعة فوجد غلاما فقال له يا غلام اذهب العب. ده كان يوم الجمعة ووجد غلام أمام المسجد. شوف أبو هريرة يقول له يا غلام اذهب العب. قال إنما جئت إلى المسجد. قال يا غلام اذهب العب. قال إنما جئت إلى المسجد. قال فتقعد حتى يخرج الإمام. قال نعم. يعني بدأ بالتخفيف، فعلى الأب ألا يكلفه بصلاة الجمعة دون سن العاشرة، بل يرغبه ولا يرهبه، فإن أقبل عليها وإلا تركه وشأنه مرفها حتى يبلغ العاشرة أو ما قبلها بقليل فيبدأ معه بالإلزام. كذلك تحرى الأب اختيار الخطيب لأنه من خطبته ومسلكه عميق التأثير في أخلاق الأولاد، خاصة إذا فهموا الخطبة وعقلوها. ولا بأس أن يسألهم بعد الخطبة عن موضوع الخطبة وما استخلصوه من الفوائد، ويحثهم قبل الدخول على حسن الانصات، ويبين لهم أنه سوف يسألهم عن مضمون الخطبة بعد الصلاة لاستدعاء تركيزهم أثناء الخطبة. إذا هذا فيما يتعلق بشأن تربية الأطفال على المحافظة على الصلاة، لأن الأطفال كما ذكرنا هم مستقبل الأمة المتمثل في هؤلاء الأبناء وأفلاذ الأكباد. يقول الشاعر لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح، وصناعة الأبطال علم قد دراه أولو الصلاح، من لم يلقن أصله من أهله فقد النجاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث السحاح، شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.